يقول مسافر يتم الصلاة ولم يقصرها وإقامتها أقل من 4 أيام، هل صلاة صحيحة أم باطلة؟ لا، صلاة صحيحة، لكن إذا كان الإنسان في بلد تقام فيه الجماعة وفي مساجد يسمع النداء يلزم أن يذهب يصلي مع الجماعة ويصلي مثل ما يصلي إمامه إتماما من دون قصر ولو فاته شيء من الصلاة. فلو جاء إنسان مسافر لإمام يصلي الظهر 4 وقد صلى الإمام 2، فإن هذا المأموم المسافر الذي صلى مع الإمام 2 إذا سلم الإمام يقوم ويأتي ببقية 4 فتكون صلاته 4 كحال إمامه. هذا يقول سؤال غريب، امرأة احتمل ان تلد قبل شهر رمضان، فهل تصوم او تفطر وتطعم المساكين؟ اذا كانت وقت رمضان نفساء صيامها غير صحيح، لان من شرط صحة الصيام الطهارة من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يصح من الصيام وتقضي بعد طهرها. وإذا كان ولدها يتضرر من صيامها وهي ترضعه أو هي تتضرر من الصيام لضعفها لأن نصحها الأطباء أن لا تصوم، فإنها تنتظر حتى تعود إليها عافيتها وتصوم وليس عليها كفارة. يقول هل يرى المسلم الصالح الجنة في المنام؟ هل يمكن رؤيتها؟ رؤيتها على حقيقتها لا، لكن رؤية شيء منها بشيء تقريبي وليس حقيقي، لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فما ذكره الله تعالى من لذة في الجنة سواء كان ذلك في المساكن أو المآكل أو المزارع أو الحور أو غيرها هو أعلى مما نتصور ويدور في أذهاننا. الإنسان يتصور في ذهنه شيئا حسنا عظيما لكنه في حقيقة الأمر لا يساوي شيئا عن ما هو الواقع، وكذلك ما يراه في المنام. فقدرة الإنسان على التصور في هذه الدنيا هي أقل مما هو في الحقيقة، كما أيضا أن النار كذلك حرها وشدتها وكربها أعظم مما نتصوره. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نار الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، 1 من 70 أحر حرارة موجودة في الدنيا يتتصور هي تشكل 1 من 70. ونعوذ بالله من جهنم. يقول الذي يعمل الصالحات ويحب مساعدة المحتاجين والصدقة المستمرة هل كل ذلك يكفر عنه ما يرتكبه من بعض المعاصي رغم اعتراف بأنه مخطئ؟ المعاصي الكبائر لا بد من التوبة منها، لا يكفي أنك تعمل الأعمال الصالحة. نعم الحسنات يذهبن السيئات، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، لكن عمل الإنسان للكبائر لا بد له من توبة، لا بد أن يتوب منه الإنسان بعينه. إنسان مثلا يفعل الفاحشة لا بد أن يتوب منها، يتعامل بالربا لا بد أن يتوب منه، يغتاب الناس لا بد أن يتوب منها، يترك صلاة جماعة لا بد أن يتوب من هذا. والتوبة لها ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إليه، وإن كان يتعلق بالمخلوق يرده إليه ويعطيه ظلامته ويتحلل منه. يقول: ما الحكمة في أن مانع الزكاة ذكر الله تعالى أنها تكوى فيها جباههم وجنوبهم وظهورهم دون بقية الجسد؟ هذه هي مراق اللحم، هي الأكثر إحساسا، فإحساس الإنسان في بطنه وظهره وجبهته أكثر مما أجزاء الجسم الأخرى، فإذا كان هذا يتألم فغيره من باب أولى. يقول: هل يجوز عمل عمرة بعد ثلاثة أيام من أداء العمرة الأولى؟ الإنسان إذا جاء وعد العمرة فالأفضل له أن يبقى بمكة ولا يكرر العمرة، هذا هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس من عدي أنه يذهب من مكة إلى الحل يكرر عمرة ثانية وثالثة. أما لو أن إنسان خارج مكة وهو يتردد على مكة كل يوم فلا حرج عليه أن يأتي بعمرة كل يوم، وليس هناك أيام محددة بين العمرتين. وربما يسأل بعضكم يقول: أنا ألح وأريد أن آتي بعمرة ثانية لي أو لأمي أو لأخي أو لجدي، فنقول الجواز يجوز أن تأتي بها من أدنى الحل، لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة. هذا سائل يقول: أبي أعطى أبناءه الثلاثة من أربعة قطعة أرض، وواحد منهم لم يعطه شيئا، وطلبت منه أن يعدل في العطية ولكن رفض، علما بأن لديه أراضي كثيرة، قال إن العدل ليس بواجب. يقول: هل لي، يظهر أن السائل هو المحروم، يقول: هل لي أن أقتطع من أبنائي الثلاثة من كل واحد منهم قسطا من عرضه ليعطيه للرابع ليتساووا؟ هذا السؤال سبقا سألني قبل أسبوعين، وسؤاله هذا ليس بهذه الصورة على ما أذكر. وعلى كل فالواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده في العطية ولا يفرق بينهم، لأن هذا جو سماه النبي صلى الله عليه وسلم جو، ورفض أن يشهد عليه، فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده وإذا أنه لم يعدل ومات على هذه الحال، فإذا رغب أولاده في البر به فليرد ما زاد به على بقية إخوانهم ويتساووا في هذا الأمر ليخففوا عن والدهم الذي أراد بهم الخير لكنه لم يعرف طريقه. هذا يقول: ما حكم الدين في حلق اللحية؟ أريد أن أسأل سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام، هل سمعتم عنه أنه كان يحلق لحيته؟ لا. ها؟ في أحد سمع عنه؟ ما في أحد. هل أذن لأحد أن يحلق لحيته؟ ما أذن. هل أمر الناس بإعفاء اللحية؟ نعم. قال لنا أعفوا اللحى، وقال لنا وفروا اللحى وجزوا الشوارب، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس. جاءه اثنان من المجوس أطال شواربهما وحلق لحاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان: أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. ثم سؤال يطرح نفسه: من هو أفضل الناس عندنا في هذا الكون كله؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. أحب إنسان لنا حب إلينا من والدينا وأولادنا من هو؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هو قدوتنا، نفتخر بأننا نقلده، نشرف بأننا نتشبه به. أما أن يقلد الإنسان الخواجات الذين لا يحملون شهادتك، أنت أعز منهم وأشرف لأنك تحمل شهادة التوحيد وهم لا يحملونها، تحمل شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يحملون، فعيب عليك أنك تقلدهم. ونسأل الله الهداية للجميع. هذا يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن يترك امرأته تعمل وهو قادر على الصرف عليها هي وأولادها وعلى بيته، إذا كانت تحتاج عندها وظيفة وعندها عمل، وهذا لا يؤثر على وظيفتها في البيت ولا يؤثر على حشمتها وعفافها، مكان ليس فيه اختلاط وليس فيه تبرج ولا مشقة عليها ولا تضيع شيئا من مصالحها ومصالح أولادها وزوجها، فلا حرج. لكن لو أن الإنسان عقد عليها وهي تعمل فليس له منعها بعد ذلك. أما إذا كانت أرادت أن تعمل بعدما تزوجها فليس لها أن تعمل إلا بموافقته. يقول: إنسان أخذ قرضا ربويا، هل يقبل منه الصدقة والحج والعمرة؟ هذا الإنسان ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الربا أحد السبع الموبقات، ومعنى الموبقات يعني المدمرات والمهلكات، كما هو واقع في زمننا هذا. الذين يتعاملون بالربا حصل لهم من الكوارث والنكبات التي دمرت اقتصاد الأمم والدول والشعوب، كما قال جل وعلا: يمحق الله الربا. وكما قال تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، وقد محقه، وقع هذا، حتى أن كبار الاقتصاديين في الغرب الآن يطالبون بإلغاء ما يسمى في نظام بالفائدة الذي نسميه نحن الربا والكبيرة من الذنوب. فالخبير بمصالح عباده، الحكيم بأحكامه، هو الذي حرم الربا وأحل البيع. وأولئك قالوا البيع مثل الربا، وهم أهل هذا الزمان أيضا يقولون البيع مثل الربا وليس الربا مثل البيع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فاتقوا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم بوسع أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيجب على الإنسان أن يستعف عن الحرام وأن لا يأكل إلا حلال، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. هذا يقول: والدي ضرير أعمى ليس معه نفقة للحضور إلى هنا، فهل يحق لي أن أعتبر عنه بعدما انتهيت من العمرة؟ إذا كنت تريد البر به والإحسان إليه تأتي به، أدام أن صحته سليمة وعنده القدرة على الإتيان فأتي به وأحسن إليه، بهذا تكرمه ويؤدي الفرض بنفسه وتحصل على البر الأكبر به. يقول: في بعض البلاد يتهمون من يطلق لحيته بالإرهاب ويؤذى وينتهك بيته، فحلقها يكون مضطر. لا يا أخي، ما هو مضطر، هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق. الذي يؤذى عندما يكون حوله شبهات، أما مجرد أنه ترك لحيته ووفر الأمواس عند الباعة ولم يدفع قيمتها لصاحب البقالة فلا حرج عليه، واللحية هي التي تنبت لست أنت الذي تركبها. وإذا أتاك هؤلاء هل يدفعون لك قيمة الأمواس؟ ثم هذا الأمر إذا أردنا أن ننظر إليه بمنظارهم هم، نقول هذا من الأمور الشخصية التي تتعلق بخصوصيات الإنسان، ليس لأحد التدخل فيها، كما أن لي أن ألبس ثوبا أبيض أو أصفر أو أخضر أو أزرق أو ألبس قميص أو بنطال أو غيرها بهذه الألوان، لا أحد يلزمني بأي منها. لماذا يتعدون على اللحية ويقولون ممنوع؟ هذا من خصوصيات الإنسان وحقوق الإنسان الذي يطنطنون له يمينا وشمالا ويدعونه. أليس من حقوق الإنسان أن يعفي لحيته ليطيع ربه ويعبد ربه هذه الأمور أظن أنها غير دقيقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت راقب ربك واستعن بالله ولا يضرك شيئا. يقول أنا من سكان جدة وآتي يوميا بعمرة في رمضان، فهل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح. هو ساكن في جدة ويريد أن يأتي ليصلي التراويح مثلا، أو يفطر يصلي المغرب والعشاء في الحرم فيأتي محرما، فلا حرج عليه. كلما أراد الإنسان القدوم إلى مكة أن يكون في حال إحرام، هذا هو السنة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ما جرى على